للمولاي دين الابدي مولاي لست دائما ابدي واحد بلا عدد مولاي وجيد بلا ولدي الله الله للمولاي دين الابدي مولاي لست دائما الله الله الله الله الله الله الله الله الله عادل حكام من وراءك عادل حكام من وراءك أقوى والحكم يكشف الغمام نجينا من الكبد أنت أرحم الرحماء مولاي أنت خير من رحمة فاغفر ذلتي كرما مولاي يا غني وخذ بيدي الله الله الله الله الله الله الله الله والصلاة منك على مولاي من بلا مين ولا واستمد منه على مولاي وهو صفوة الصمد الله الله الله الله أدعوك مضطرا بجاه محمد صلوا عليه أدعوك مضطرا بجاه محمد راح أوصل حبال قطيعتي باللطف واجبر كسر قلبي يا رب واجبر كسر قلبي فالعذول قد اشتفى واكفنا الفتن يا رب دائما زمن منك وصل مدى الأبدي مولاي ودين إلى الرشد الله الله والصلاة منا على مولاي من بين أمين علي واستمد منه على مولاي فهو صفوة